الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله القائم على كل نفس بما كسبت، الرقيب على كل جارحة بما اجترحت، المطلع على ضمائر القلوب إذا هجست، الحسيب على خواطر عباده إذا اختلجت، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض إذا تحركت أو سكنت، المحاسب على النقير والقطمير والصغير والكبير من الأعمال والأقوال، وإن خفيت يحاسبهم لتعلم كل نفس ما أحضرت وتنظر فيما قدمت وأخرت، فتعلم نفوس العباد أنه يلزمها أن تراقب الله وأن تحاسب أنفسها قبل أن تحاسب، وأن تجاهد أنفسها جهادا عظيما في ذلك. فهذا هو المقام، مقام المراقبة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله كان عليكم رقيبا. هكذا يخوفنا الله نفسه ويحرك قلوبنا إليه ويذكرنا برقبته علينا. إن الله كان عليكم رقيبا، رقابة الحفظ. وكان الله على كل شيء رقيبا، أمينا، حارسا، حافظا، محيطا، ورقابة المحاسبة. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. رقابة الله التي تعني علمه وبصره وسمعه وعلمه وشهادته، رقابة ضد الغفلة، ويرقب ولا يعجل بالعقوبة. أما رقابة الحفظ فتظهر في كل شيء. الله رقيب على السماوات ومن فيهن وما فيهن من الملائكة والكواكب والنجوم، فالرقيب على تلك الكواكب هو الله، يحفظها أن يخرج شيء منها عن مداره الذي خلقها، أن ينقص شيء منها عن السرعة التي أمرها بها، أن ينحرف شيء من تلك الكواكب عن اتجاهه. الله رقيب على السماوات وما فيهن، لا تشغله الرقابة على كبارها عن الرقابة على صغارها، ولا يشغله رقابة القريب دون البعيد ولا البعيد دون قائم على كل تلك الأجرام السماوية وحده لا شريك له. من الرقيب على أشعة الشمس أن تختلف ألوانها حتى لا يطغى بعضها على بعض، حتى يظل اللون الظاهر منها ظاهرة ويظل الخفي خفية. من الرقيب على ذلك؟ ليس إلا الله. من الرقيب على الأرض في دورتها؟ من الرقيب في إنبات نباتها؟ من الرقيب في إخراج زروعها؟ من الرقيب في صعود البخار من مياهها وبحارها ومحيطاتها؟ من الرقيب في إجراء الرياح في إرجاء الرياح في إجراء الرياح في جرها وإسجارها؟ ليس إلا الله الرقيب. فهو الرقيب على الأرض، هو الرقيب على الأرض لما فيها ومن فيها. من الرقيب على السحاب يجزيه حتى ينزل أمطاره حيث أراد الرقيب سبحانه بعدد قطرات هو أمر بها لا تزيد ولا تنقص. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. من الرقيب على تلك الأجرام السماوية على السماوات والأرض؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما أي ما أمسكهما من أحد من بعده. فالرقيب على ذلك الحافظ له هو الله. لو وقع أصغر جرم من هذه الأجرام السماوية على الأرض لدكها دكا لولا رقابة الله. من الرقيب على السفن في البحار والمحيطات؟ وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا، رحمة من الرقيب، إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه؟ إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فالذي يرقب تلك السماوات وتلك البحار ليس إلا الرقيب سبحانه. يرقب الفلك في دورته وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. لأن الرقيب يرقب حركتها وتسير بأمر الرقيب سبحانه. عباد الله، بفضل رقابة الله عز وجل على الفلك تأتي فصول العام، الصيف والشتاء والربيع والخريف. لا يأتي الليل والنهار ولا تلك الفصول إلا برقبة الله، إلا برقبة الله لهذا الفلك في دورته. ولولا الله الرقيب ما كان. إن الله كان على كل شيء رقيبا وكان الله على كل شيء رقيبا. يرقب الطيرة في خفوق أجنحتها وفي طيرانها في الجو. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. لولا رقابة الله لها ما صفت أجنحتها ولا طارت في الجو. يرقب سبحانه الرقيب، يرقب كل نبتة في نموها، في امتصاص غذائها، في سريان الغذاء في مختلف أجزائها، في تكوين جذورها وسوقها ولحائها وفروعها نطفة علقة مضغة يجعلها عظاما ويجعل العظام مكسوة اللحمة، ثم ينشئها خلقا آخر سمعا وبصرا وقوة وقدرة. من الذي يرقب الأجنة في بطون الأمهات؟ أجنة البشر وأجنة الدواب والحيوانات وغيرها من المخلوقات الحية. من الذي يرقب القلوب في نبضاتها وجريان الدم وتوزيعه في سائر الجسم؟ من الذي يرقب الكبد وعصارته؟ من الذي يرقب المعدة؟ من الذي يرقب سائر أجهزة الجسم؟ من يرقب المشاعر في شعورها والأحاسيس في إحساسها؟ من يرقب المعنوية والمادية؟ من يملك ذلك سوى الرقيب سبحانه؟ وكان الله على كل شيء رقيبا. لولا رقابة الله ما قام في الدنيا شيء. وإننا حين نذكر رقابة الله لا نذكر إلا الرقابة على أعمالنا، وهي جزء يسير جدا من رقابة الله عز وجل لسائر المخلوقات. فهل تعتقد أن يخفى عليه ذلك شيء؟ إن الله كان عليكم رقيبا. وهذا هو المعنى الثاني، رقابة المحاسبة على الأعمال، رقابة المحاسبة على الأعمال. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها رقيب، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين، وكفى بنا حاسبين. رقابة لا يكون بها من أعمال الخلق شيئا. إن الله كان عليكم رقيبا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، لأن الرقيب عليه هو الله. إن الله كان عليكم رقيبا. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا. أحصاه الله الرقيب سبحانه، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. إن الله كان عليكم رقيبا. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مثاقيل الذر من الأعمال الصالحة أو الفاسدة الله يرصدها علينا ويرقبنا حين نفعلها. إن الله كان عليكم رقيبا. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. كل نفس توفى ما كسبت، ومن الذي ينبئها بكسبها؟ الرقيب سبحانه. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. يرقب الظاهر ويرقب الباطن. إن الله كان عليكم رقيبا، فاعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فلما عرف أولو الألباب وأصحاب العقول من بين العباد وهم كثير، لما عرفوا هذه الحقيقة أن الله تعالى لهم بالمرصاد، إن ربك بالمرصاد، إن الله كان عليكم رقيبا. لما عرف العقلاء أن كل صغير وكبير مستقر، وأن الله عز وجل كان يرقبهم ويرصد أعمالهم، شغلوا قلوبهم وجوارحهم بهذه العبودية، عبودية المراقبة. ما معنى عبودية المراقبة؟ وهي عبودية تغيب عن قلوب أكثر الناس التي تعني الغفلة عن الله. عبودية المراقبة أن تستحضر هذا المشهد دائما، أن الله مطلع رقيب. ربي يرصد عليك الأعمال والأقوال، بل وخلجات النفوس وحركات القلوب. لما تحققوا من ذلك وتأكدوا وتيقنوا فصارت عقيدة في هذا الاسم من أسماء الله الرقيب الذي ورد في القرآن في ثلاثة مواضع: إن الله كان عليكم رقيبا في أول النساء، وكان الله على كل شيء رقيبا في الأحزاب، كنت أنت الرقيب عليهم في المائدة. وفي ثلاثة مواضع تهديد للخلق وفتح للباب لمن أراد أن يعمل بهذه الرقة ألف حساب. لما عرفوا ذلك لزموا أنفسهم المحاسبة والمراقبة، فصار في كل عمل صغير أو كبير يسأل نفسه، لأن الله سيسأله ويراقب جوارحه، بل وقبل الجوارح قلبه، لأن الله ينظر إلى قلبه. فمن حاسب نفسه قبل أن يحاسب خف في القيامة حسابه، وحضر عند السؤال جوابه، وحسن منقلبه ومآبه. ومن لم يحاسب نفسه دامت حسراته وطالت في عرصات القيامة وقفاته إلى الخزي والمقت وسيئاته. المراقبة يعني أن تتذكر هذا اسم الله الرقيب، واعلم أن الرقيب سبحانه عليم، مطلع على ما أكنته الصدور، قائم على كل نفس بما كسبت. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ الله قائم على كل نفس يرقبها بما كسبت بكسبها. والرقيب بصير، رقيب لكل المبصرات ببصره الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. الرقيب سميع فيرقب كل المسموعات بسمعه المدرك لكل حركة ولكل كلام، يسمع السر وأخفى من السر، إنه سميع قريب. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسالم بالنهار، الرقيب لا يخفى عليه شيء. سواء منكم من أسر القول أو جهر به، رفع صوته أو خفضه، فالله عز وجل يرقبه بسمعه الذي لا يغيب عنه شيء من هذه المسموعات. استخفى بالليل أو سار بالنهار، لا الليل يمنع ذلك ولا النهار. عباد الله، الرقيب لا يغفل، الرقيب لا ينام، الرقيب لا يغفل، الرقيب لا ينام. سبحانه سبحانه مشهد المراقبة. يقول رب العزة سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا. إياك أن يمر ببالك أو بقلبك هذا المفهوم، أن ترى الظالمين قد ملأوا الدنيا واستجرى شرهم فتعتقد أن الله لا يرقبهم أو قد غفل عنهم. وما ربك بغافل عما تعملون، إن الله كان عليكم رقيبا، يرقب الكليات والجزئيات وجميع الخفيات، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. والله سبحانه وكل بكل مكلف ملكين يحصيان أقواله وأعماله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب، رقيب عزيز. هذه غير رقابة الله، إنها رقابة الملائكة. فأعمالنا وأقوالنا مرصودة، أعمالنا الظاهرة تراقبها الملائكة وترصدها، وأعمالنا الباطنة يرقبها الله عز وجل. ولهذا ورد في بعض الآثار أن الله تعالى قال للملائكة: أنتم موكلون بالظاهر وأنا الرقيب على الباطن، فانتبهوا فإن الله رقيب. كيف نحقق العبودية لله الرقيب بهذا الاسم من أسمائه وهذه الصفة من صفاته. دوام علم العبد بهذه الرقابة هو عبودية المراقبة، وهذا يشمل من العبد مراقبة الباطن ومراقبة الظاهر. يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. لا صغير ولا كبير في السماوات ولا في الأرض ولا المتاقير الخردل والدر، ليس شيء من ذلك. يربي لقمان ولده على هذا المفهوم، على هذه العقيدة، أن يراقب الله ويذكره أن الله لا يخفى عليه شيء. فقلوب العباد يرقبها رب العالمين، فكيف يراقب العبد ربه في قلبه؟ يعني تعلم أن الله من رقابته أنه يطلع على قلبك، فتبدأ تتوجه إلى الله عز وجل بهذا القلب، وهي من أعظم العبادات كما قال بعض سلفنا الصالح، مراقبة الله في سائر الأوقات. القلب يمر به الخواطر ويمر به الأفكار، من يعلم أن الله يطلع على خواطره وأفكاره رغم أنه لا يؤاخذك بها، إلا أن العبد الذي يراقب ربه يستحي أن يطلع الله منه على خواطر خبيثة، فإذا تحولت الخواطر والأفكار إلى نيات ومقاصد حيث يؤاخذ الله عز وجل العبد حصلت العزيمة، حصل القصد بقلبه، لم تعمل الجوارح ولم ينطق اللسان. فإذا حصلت العزائم والمقاصد والنيات فإنه يرقم الله عز وجل في تلك النيات والمقاصد أن تكون النية لله والقصد له موافقا على مراد الله منه. أرأيت إن اطلع الله على قلبي أتحب أن يرى فيه نية وقصدا لا يحبه ولا يرضاه سبحانه؟ واعلم أن العبد الذي يسترسل مع الخواطر السيئة ولا يرقب الله فيها تتحول الخواطر إلى مقاصد ونيات فيؤاخذ عليها العبد، كان حريصا على قتل صاحبه، فهما في الأجر سواء، فهما في الإثم سواء. كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد على هذا المعنى، لأنه لم يرقب نيته ولم يرقب قصده قبل أن يخرج إلى الوجود عملا، إلى الناس، إلى الظاهر. يرقب قلبه في خوفه، هل مخاوفه وخوفه يوحد فيه الله عز وجل أم أنه يخشى سواه ويخاف غيره؟ رجاؤه يرقب فيه الله عز وجل، هل يرجو الله أو له نظرات وتطلعات إلى أيدي المخلوقين وما في أيديهم؟ إخلاصه هل هو أخلصه لله عز وجل أم شارك مع الله فيه أحدا؟ يقظة دائمة إلى أن الله رقيب على قلبه، فيجدد باطنه قبل جوارحه من كل شهوة، من كل إرادة تعارض مراد الله، من كل محبة تزاحم ما يحبه الله، فيبقى قلبه الذي تعبد لله بالرقابة لا يعمل القلب عملا إلا على النحو الذي يحبه ويرضاه الرقيب سبحانه. فخوفه ورجاؤه ألم يعلم بأن الله يرى قلبه؟ إن الله كان عليكم رقيبا على قلوبكم، مراقبة للخواطر والأفكار قبل أن تصير همما وعزائم ومقاصد ونيات. عباد الله، لأن العبد إذا وصل الأمر إلى قصد ونية يصعب عليه بعد ذلك التحول عنه وينخرط في العمل ويقع في الشهوة. عباد الله، اعلم أن الشيطان والنفس لا تترك العبد أبدا في هذه الخطوة لأنها بداية الشر، فأغلق هذين البابين باب النفس والشيطان بأن تجعل خواطرك ونياتك ومقاصدك وأعمالك الباطنة أن تترقب فيها رب الأرض والسماوات، مراعاة القلب للرقيب. الخبير سبحانه. وهذه أعلى درجات المراقبة، يسميها العلماء مراقبة. القسم الأول المقربين، مراقبة المقربين، لأن الناس ثلاثة: مقربون وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال. أعلى مراقبة إن العبد قبل أن يخرج العمل إلى الدنيا وإلى الناس، قبل أن يصير أمامه، يرقب قلبه حتى يكون سير القلب فيه إلى الله عز وجل. واعلم أن العبد لو ملك القلب بهذه الصورة فإنه لا يجد كلفة ولا مشقة في رقابة العين ورقابة الجوارح ورقابة البدن. لماذا؟ لأنه ملك سيدها، ملك سيدها القلب، لأن القلب هو الذي يسير تلك الجوارح. فلو صار تلك الجوارح، فلو صار ذلك القلب مراقبا لله فسخرت كل الجوارح، سهل عليه بعد ذلك عمل الأعضاء على النحو الذي يحبه الله ويرضاه. عباد الله، منزلة المراقبة هي منزلة الأنبياء والمرسلين، هي منزلة عباد الله الصالحين، فإنهم يعلمون دائما ويشهدون قلوبهم أن الله يراهم ويسمعهم ويرقبهم. إن الله كان عليكم رقيبا. بل إن العبد الذي يرقب بقلبه ربه يغفل عن كل شيء، ويرى الجوارح تسير منقادة إلى شرع الله وإلى دين الله، ملتزمة أوامر الله عز وجل دون كلفة من العبد، لأنه غاب في هذا المعنى واستغرق فيه قلبه أنه يشهد ربه الرقيب السميع البصير. فانشغل بالملك عن الرعيه، انشغل بالله عن سائر الجوارح، فانقادت له جوارحه طائعة مختارة، إذ أنه سلط كل جهده على صلاح ذلك القلب فانصلحت الجوارح. وإن العبد يشهد هذا في الدنيا، لو كان مهموما منشغلا بشيء فربما يمر علينا ويقول أنا ما انتبهت أنكم موجودين، ربما يكون غارقا في محموله ينظر فيه ولا يشعر بمن بجواره. وهذا كثير في الناس إذا استغرقت قلوبهم رؤية الشيء. فأولئك المقربون الذين يرقبون الله عز وجل بقلوبهم ويشهدون عظمته وسمعه وبصره ورحمته لكل شيء وقيامه على كل شيء، هؤلاء جوارحهم تنقاد لهم بسهولة بلا كلفة وبلا عذاب. عباد الله، هذه تسمى مراقبة العبد الباطني. أما المنزلة الثانية هو أن يراقب العبد ظاهرة، تراقب عينك وسمعك ورجلك ويدك، مأكولاتك ومشروباتك وملبوساتك، في كل صغير وكبير أن تستحضر مشهد مراقبة الله لينظر كيف تعملون. أن الله عز وجل قد أجرى عليك تلك النعمة أو ذلك الموقف أو ذلك الحوار مع فلان أو فلان لينظر، وهو يرقبك، يرقب أقوالك ويرقب أفعالك. إن الله كان عليكم رقيبا. فتأتي هذه المرتبة الثانية وهي رقابة الظاهر بعد رقابة القلب. وأول رقابة للظاهر أن يرقب العبد أقواله. واعلم أن كل كلمة حين قال الله إن الله كان عليكم رقيبا يرقبك ويرصد عليك هذه الكلمة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليتكلم بالكلمة ينزل بها في النار 70 خريفا، أو قال ينزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يتبين ما فيها، لا يستحضر أن الله كان عليه رقيب، أن الله كان عليه رقيب في هذه الكلمة، لم يفكر، لم ينظر فيها، لم يرقب قوله، فتهوي به هذه الكلمة التي لم يرقب فيها الله عز وجل، تهوي به في النار 70 خريفا. وهل يكب الناس، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ إن الناس أكثر ما يدخلهم النار أنهم لا يرقبون أقوالهم، عصاه الله ونسوه، وكان الله رقيبا على أقوالهم، فسطرت عليهم الأقوال والكلمات والحروف، فوجدوا أشياء كثيرة هم بها مؤاخذون. عباد الله، في مسند أحمد وأبي داود حديث الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجلان من بني إسرائيل متواخيين، يعني متحابين متقاربين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد ينصح أخاه المذنب ويراه على ذنب ويقول له: أقصر أقصر أقصر. فوجده يوما على ذنب، نصحه كثيرا، فجاء في يوم وضاق به ذرعا، ضاق به ذرعا، قال له: أقصر أقصر عن هذا الذنب. قال: خلني وربي، يعني أنا وربنا شغل خير تماما، خلني وربي أبعثك علي رقيبا. هكذا يقول العاصي المذنب حين نصحه أخوه الظالم، فقال له ذلك المجتهد في العبادة: والله لا يغفر الله لك. كلمة كلمة بعد سنين موعظة، بعد سنين نصيحة، كلمة في وقت رأى تبجحه وجرأته على الله، فقال: والله لا يغفر الله لك، والله لا يغفر الله لك، أو قال في بعض الروايات: لا يدخلك الله الجنة. فقبض الله أرواحه، الرقيب الذي يرقب الأقوال جمعهما، فاجتمع عند رب العالمين الرقيب، فقال لهذا المجتهد: أكنت لي عالما؟ أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتك. وقال الآخر: اذهبوا به إلى النار. قد تستعجل الحديث، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكره لأجل هذا المعنى ليحصل في قلوبنا، حتى قال أبو هريرة: قال كلمة أو بقته كلمة أهل كبس، كلمة لا يلقي به لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. إن الله كان عليكم رقيبا، كل أقوالنا بهذا المعنى الله عليها رقيب وسيؤاخذنا عليها، إن كانت صدقا أم كذبا أو رياء أو نفاقا، إن كانت كلمة حق أم كلمة باطل، إن كانت كلمة هزم وهزم أم كلمة جد. الله عز وجل رقيب، إن الله كان عليكم رقيبا، رقيبا على أقوالكم. ولهذا قال تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. كم من كلمة قالها العبد ليست من التي هي أحسن، بل قالها وهي كلمة سيئة على قصد اللهو أو اللعب أو الفكاهة، فكانت سببا لضغينة، خربت بيوتا أو أفسدت صداقات وعلاقات أو صدت ناس وأقوام عن الخير. كلماتنا مرقوبة، إن الله كان عليكم رقيبا. فبعد رقابة القلب وعبودية القلب بمراقبة الله، مراقبة الله في الأعمال الظاهرة وأولها الأقوال، مراقبة الله عز وجل في الأعمال سواء طاعات أو معاصي. فإن كانت طاعة فنحن مأمورون بمراقبة أمرين: أن تكون هذه الطاعة لله رب العالمين خالصة لا شريك له فيها ولا من قدر، أرقب عملك على أن يكون بهذه الصورة، فقبل العمل توجه فيها إلى الله وحده، أرقب ذلك من نفسك، فإن وجدت لله في العمل شركة فاعلم أنه مردود عليه. إن الله كان عليكم رقيبا ليعلم ما قصدتم به وجهه مما قصدتم به سواه. هذا قبل العمل، فإذا أردت أن تدخل في العمل فلا يكون إلا بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله كان عليكم رقيبا، هل تتبعون الرسول في أعمالكم وما تتقربون به أم لا؟ إن الله كان عليكم رقيبا في الطاعات، إن الله كان عليكم رقيبا في المعاصي. فاتقوا الله، إذا عصيته أن تبادر إليه بالتوبة والإخلاء والاستغفار. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ماذا؟ ذكروا الله، تذكروا أن الله رقيب، تذكروا أن الله يراهم، فاستغفروا يستغفر الله. هذا في الطاعات وفي المعاصي، فكيف بالمباحات حتى في النوم والأكل والشراب؟ إن الله كان عليكم رقيبا، ينظر كيف تشربون، كيف تأكلون، كيف تنامون. فإن كان العبد ينام، فهل ينام على جنبه الأيمن؟ هل يضع يده اليمنى تحت خده؟ الله يرقب. إن الله كان عليكم رقيبا في نومكم في المباح، ينظر كيف تعملون. هل هو مستقبل القبلة؟ هل هو على سائر آداب النوم؟ هل توضأ؟ إن الله كان عليكم رقيبا. وكذلك لو قضى حاجته، هل هو في قضاء حاجته في دخوله وخروجه، في تنظفه باستعماله الماء أو الأحجار؟ إن الله كان عليكم رقيبا في تلك المواضع كلها، لا يخفى عليه شيء. إذن ينبغي على العبد في سره وعلانيته في قلبه وجوارحه ألا ينسى هذه العبودية لله، مستحضر دائما أن الله ينظر إليه، أن الله يرصد أعماله، أن الله يراه. ألم يعلم بأن الله يراه؟ ما أدركش الموضوع ده؟ ما أدركش أن الله عز وجل يراه الآن في سائر أقواله وأعماله وتصرفاته؟ إن الله كان عليكم رقيبا. وتأتي هذه الرقابة يا إخواني لتشمل كل شيء. قال تعالى، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وكنت عليهم فلما توفيتني كنت أنت رقيب عليهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري: يؤخذ برجال من أصحاب ذات اليمين وذات الشمال، فأقول أصحابي أصحابي، فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم. مرتدين على أعقابهم يعني يتركون الإسلام شيئا شيئا، يتركون الإسلام شيئا شيئا. إنهم لا يزالون مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. النبي صلى الله عليه وسلم يتلهف عليهم ويستنجد ويلجأ إلى الله عز وجل يدعوه: يا رب، هؤلاء من أمتي. فقل: إنك أو إنهم لا يزالون مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. قال: فأقول، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، فأقول كما قال العبد الصالح عيسى بن مريم: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء. كنت أنت الرقيب عليهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وجوده بينهم كان يدعوهم ويأمرهم إن عليه إلا البلاغ. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، أنت الذي تنظر أعمالهم، وأنت الذي تنظر إليهم، وأنت الذي تراهم. يعني لا علم لي يا ربي بما فعلوا من ورائي ومن بعدي، لا علم لي، فإنه لا يعلم الغيب إلا الله. فتذكر هذا المشهد. ولهذا قيل لبعض سلفنا الصالح: بما أستعين على غض بصري؟ قال: بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى من تنظر إليها. نظر الله إليك أقرب وأسرع، ولطفة الله عز وجل لك أشد. عباد الله، لا يزال أهل الخير والصلاح يراقبون الله عز وجل حتى تحققت لهم بهذه الرتبة المنازل العالية، وأولها منزلة الإحسان: اعبد الله كأنك تراه، اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن الله كان عليكم رقيبا فإنه يراك. فأعظم منزلة تحققها بذلك أن تصل إلى منزلة الإحسان، وفيها تجريد للتوحيد لله عز وجل. فإن القلب لم يتزين بشيء أفضل ولا أشرف من علم العبد بأن الله يشاهده ويراه. وهل يستقيم حالنا إلا بذلك؟ سئل بعض سلفنا الصالح عن قول الله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. قال: معناه ذلك لمن راقب ربه، خشي ربه فرغب أعماله وعلم أن الله يرقبه الآن، فخاف فاستمر على صلاح العمل على النحو الذي يحبه الله، فرضي الله عنهم ورضوا عنه. فبهذه الرقابة تنال منزلة الرضا، ترضى عن الله ويرضى الله عنه. وليس العجب في أن يرضوا عن الله فنعماؤه لا تنقطع، ولكن العجب أن يرضى الله وإنما يتحقق بالمراقبة من يخاف على فوت حظه من ربه عز وجل. لو فاتك مقام المراقبة فاتك هذا الخير، فاتك أن تكون من المرضي عنه من المحسنين. واعلم أن الذين يراقبون الله عز وجل في أعمالهم وأقوالهم ومن قبل ذلك في قلوبهم تحصل لهم معية الله، تحصل لهم معية الله. قال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا، اتقوا الله عز وجل، وشهدوا هذا المشهد بقلوبهم أنهم يرقبون الله، بل وزاد عليه قوله والذين هم محسنون. وهذه منزلة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. عباد الله، من تلك المنازل منزلة الحياة، يحصل لك الحياء من الله. من تلك المنازل أيضا تجد أن أعمالك تستقيم وأقوالك تستقيم، وهذا هو باب الخير الأعظم. اعلم أن العبد حين يرقب ربه سبحانه وتعالى تحصل له الطمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وهذا لا ينقطع قلبه عن ذكر الله الرقيب. ليس ذكر اللسان بل مشهد القلب، داخل القلب يرى أن الله يرى، يرى أن الله ينظر إليه، يرى أن الله يبصر أعماله، فيبقى أبدا خائفا وجلا متقربا متوكلا إلى ربه بما يحبه الله. وهل يحصل الرضا إلا بذلك؟ اعلم أن المراقبين لله عز وجل لهم مغفرة وأجر كبير. قال الله تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. بل ولا يحصل أمن ولا استقرار في البلاد ولا بين العباد إلا بذلك. فنحن لا نحتاج إلى كاميرات مراقبة، ولا نحتاج إلى طرق مراقبة، ولا نحتاج إلى تسجيل صوتي ولا مرئي، لأن كل هذه الآلات وإن عظمت دقتها فما هي في سمع الله وفي بصر الله ورقابة الله عز وجل. أجهزة مراقبة، إن أهل الإسلام لو شهدوا هذا المشهد بقلوبهم، مشهد اسم الله الرقيب وصفة الله الرقبة والمراقبة للعباد، فإنهم لا يحتاجون إلى شيء من ذلك، فليوفروا أموالهم التي ينفقونها في سبيل ذلك، لأن القلوب ستتوجه إلى الله في سيرها وفي عملها وفي أقوالها، لأنها تتذكر أن هناك عين لا تغفل ولا تنام، وسمع ليس كمثله سمع، وعلم محيط بكل شيء يعلم ما بداخل صدره قبل أن يعلم ما على جوارحه. نعم، كل هذه الأموال الطائلة التي تنفق ما كنا نسمع عنها، زادت أجهزة المراقبة وزادت الكاميرات الخفية وزاد كل ذلك، لأنه ضاع معنى اسم الرقيب من قلوب العباد. عباد الله، إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله كان عليكم رقيبا، وهذه نماذج بين أيديكم تسطرها كتب العلم ويسطرها لنا الأولون. في صحيح البخاري من حديث ابن عمر الحديث المشهور، ولا أذكره بطوله لأنكم تعرفون، حديث الثلاثة الذين أووا حين أصابهم المطر وهم سائرون في الصحراء إلى غار، فنزلت صخرة فسدت عليهم باب الغار، وتعاهد الثلاثة أن كل إنسان يعرض عمل قد خشي فيه ربه وصدق فيه مع ربه. فكان الأول يذكر قصة حب لابنة عمه وقد ألمتها حاجة حتى مكنته من نفسها لأجل هذه الدريمات التي يعطيها له، حتى إذا جلس منها مجلس الرجل من امرأته قالت اتق الله ولا تخض الخاتم إلا بحق، قال فقمت عنها وتركت لها الباب. مشهد المراقبة، تذكر في حال دين أن الله يراه، تذكر في حال دين أن الله سائل. الثاني كان عنده أجير، غضب هذا الأجير وكانت أجرته فرقوس شوية رز، فغضب وترك الذي له وانصرف، والرجل حفظ للأجير ماله، تذكر أن الله سأله عن ذلك المال، حفظ للأجير ماله، لا بل ثمره له، استثمره ثمره له حتى جاء ببقر وإبل وغنم. ومرت السنين وتناسلت الإبل والبقر والغنم، والرجل يقوم عليها استثمارا لذلك الفرق من الأرز الذي تركه ذلك الرجل. إن الله عز وجل تقبل منه ذلك، رقبته لله وأنه سائله عن ذلك المال جعله يحفظه. وآخر رغب ربه في والديه حين كان يأتي باللبن فتأخر يوما فوجدهما نائمين، الآن لا يراه أحد ومعه اللبن ويستطيع أن يسقي زوجه وولده، ولكنه بقي بالقدح على يده إلى أن برق الفجر، وهو الذي تعب طول النهار حتى يأتي بهذا الغبوق، فظل قائما ليله كله. من يرقب حينئذ؟ لا يرقب إلا الله، يرقب الله عز وجل، يعلم أن الله عليه رقيب وينظر ماذا سيفعل حين يشتد به التعب وتشتد الحاجة بالأولاد، هل يقدم على والديه أحدا؟ ويفرج الله عنهم في الدنيا ويبقى ذخرا لهم في الآخرة، إنه مشهد ملاحظة. أقوام علموا بقلوبهم أن الله يراهم وأن الله سائلهم وأنهم في كل ذلك مرجعهم ومردهم إلى الله سبحانه وتعالى، فأقاموا أعمالهم الظاهرة والباطنة على النحو الذي يحبه الله عز وجل ويرضاه. مر عبد الله بن عمر بغلام يرعى الغنم، قال بعني من هذه الغنم شاة، قال إنها ليست لي، قال قل لصاحبها أكلها الذئب، قال له فأين الله، حتى لو قلت لصاحب الغنم هذا فأين الله، كلمة ينبغي أن تبقى هكذا في قلوبنا، أين الله، أين رغبة الله، أين الحسيب السميع البصير الرقيب، فأين الله. فأعتقه عبد الله بن عمر واشترى الغنم وأعطاها له، إنها رقابة، قوم راقبوا ربهم سبحانه وتعالى. ويروى أن شيخا كان له تلميذ وكان يقدمه على سائر التلاميذ، فسألوه في ذلك تقدمه على سائر أكثر منه طلبا للعلم، بين لهم أن فيه صفة ليست في سائر الطلاب، ألا وهي صفة المراقبة لله، حتى اختبرهم في شيء سريع في نباهتهم وذكائهم، قال من يذبح هذا الطير، وأعطى كل واحد منهم طيرا في مكان لا يراه فيه أحد، مكان خفي جدا، فذبح الجميع في أماكن خفية، هذا ذهب لغار وهذا ذهب في عمق بيته وهذا إلى كذا، إلا هذا، قال ما ذهبت إلا مكان إلى مكان إلا رأيت من يراني، قال من؟ قال الله. استحضر أن الله عليه رقيب في كل مكان، مشهد يشهده كغلام كطفل، فهذا معناه أنه كما تربون على هذا المعنى يقول معنى مراقبة الله عز وجل، معنى أن الله يراهم وأن الله يرقب أعمالهم لواخذهم ويحاسبهم بها، إن ربك للمرصاد، إن الله كان عليكم رقيبا. خرج بعض الأعرابي ليلا فإذا بامرأة كأنها علم حسناء فأرادها عن نفسها أي راودها، قالت ويلك أما كان لك زاجر من عقل إذا لم يكن لك ناهي من دين، إذا ما كانش في دين يمنعك ما فيش عقل ما عندكش عقل، قال وكيف، إنه لا يرانا أحد والله ما يرانا إلا الكواكب، قالت فكيف بمكوكبها، الرقيب على الكواكب ألا يراك، فهذا أراد أن ظلمة الليل تحول بينه وبين هذا، وهذا كثير ما يحصل ممن يدعون أنهم أصحاب عقل، إذا لم يمنعك الدين ألا يمنعك عقله، أن الله سواء استخفيت بالليل أو سربت بالنهار يراك ويرقبك ويرصد أعمالك عليه. عن زيد بن أبي أسماء أن رجلا دخل غيظة فقال لو خلوت ها هنا بمعصية من كان يراني، فسمع صوتا ملأ ما بين لابتي الغيظة ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأراد رجلا امرأة عن نفسها تقول له أنت قد سمعت الحديث وقرأت القرآن وأنت أعلم، فقال لها فأغلقي أبواب القصر، فأغلقتها فلما دنا منها قالت له بقي باب، بقي باب لا يغلق، بقي باب لا يغلق، الباب الذي بينك وبين الله. فدائما يا عباد الله وإن أحكمتم الإغلاق لأبواب لستور لمحمود، لكلمة سر، لغير ذلك، فاعلموا أن الله رقيب، أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم علمنا كيف نرقبه ونطيعه، اللهم أعنا على العبودية بهذه الأسماء من أسمائك السميع البصير الرقيب الحفيظ. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، وكما أن في الناس من يشهد قلبه مشهد المراقبة، من الناس من لا يرقب إلا الناس، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. كثير يظلم نفسه، لا أقول يظلم الناس، فيخفي من الأقوال ويدبر من المكائد ويظلم ظلما عظيما ويستخفى في ذلك كله من الناس. هو يخشى أن تخرج تسريبات سرية أو مكالمات خافتة، ولا يخاف الله. ذكره الله في كتابه، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، فهو معهم ويرقبهم ويراهم. من الناس من يمشي في وسط أصحابه، أصحاب القيامة، فإذا هو غاض لبصره يغض الطرف، لا تكاد ترى طرفه يمتد إلى امرأة لا تحل، فإذا سار وحده فيطلق البصر هنا وهناك. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عند الدماج من حديث ثوبان وصححه الشيخ البخاري رحمه الله تعالى، قال رسول الله: لا أعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال إهام بيضا فيجعلها الله هباء منثورا. أقوام لهم حسنات كثيرة وعظيمة كجبال إهام، إلا أنه غاب عن قلوبهم مشهد مراقبة الله، نسوا أن الله عليهم رقيب. أما إنهم إخوانكم، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أما إنهم إخوانكم ولد جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون أن يقومون الليل، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هم قائمون بالليل، ولكن إذا خلوا في وقت لا يراهم الناس، لا يراهم إلا الرقيب سبحانه وتعالى، انتهكوا الحرمات. فإذا بالكلمة الحرام، وإذا بالعمل الحرام، وإذا بأعمال حرام ما كان ليعملها إلا لأنه خطئ واستخفى عن الناس. قال تعالى: هو معكم أينما كنتم، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. ألم يعلم بأن الله يرى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. الآيات كلها توصل في قلوب أهل الإيمان هذا المعنى. فلا بد من التربية على تقوى الله، لا بد من تربية أنفسنا وتربية أبنائنا وتربية طلابنا وسائر المسلمين على رقابة الله عز وجل، كما رب لقمان ولده: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يعني تذكر علم الله دائما، ورحمة الله، واطلاع الله، وسمع الله، وبصر الله، ضرورة تربية على هذا ضرورة. وسائل الإعلام بالليل والنهار تخبر في قلوب أهل الإيمان هذا المعنى. صار الفساد يصل إلى المنازل والمخادع، أولادنا وبناتنا كل واحد معه جهاز وفي حجرته وتحت لحافه، ووسائل الإعلام المختلفة تبث شرورها بالليل والنهار. فمن ذا الذي يحفظ أولادنا وبناتنا؟ بل من ذا الذي يحفظنا من ذلك؟ ليس إلا هذا المشهد، مشهد رقابة الله، إن الله كان عليكم رقيبا. والله لا يستطيع أحد أن يمنع أحد، ولكن الله عز وجل هو المعطي المانع، ولكن الله عز وجل هو وحده الرقيب. فلو لم نتربى، لو لم نتربى على معنى رقابة الله فهيهات هيهات أن يجعل في العبد شيء. إن لم يشهد العبد قلبه اطلاع الله عليه وسمع الله له. إذا قلت محمولي وجهازي فأين الله؟ ألم يعلم بأن الله يراك؟ إن الله كان عليكم رقيبا. إذا دخلت إلى شبكات الإنترنت ألم تعلم بأن الله يراك؟ إن الله كان عليكم رقيبا. إلى إذا أغلقت الأبواب، إذا سترت بالأسدار، أليس الله في كل ذلك رقيب؟ أم يخفى عليه؟ أيخفى شيء من ذلك عليه؟ فلما جعلت الله عز وجل أهون الناظرين إليك؟ لا الأبواب ولا الستور ولا الظلام. اعلم أنه لا يأتي يوم القيامة إلا مشهد المرافقة. فالذي خشي ربه واتقاه هو الذي يدخل الجنة، والذي اجترى على الله في الخلوة فهؤلاء هم أهل النار. إذا ما خلوت الدهر فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. ألم ترى أن اليوم أسرع ذاهب، وأن غدا للناظرين قريب. نعم يوم القيامة قريب، وسترى أن هذا كله لا أقول مصور ومسجل، لا، بل في علم الله وسمعه وبصره. فهل ترضى أن يكون هذا هو المستور عليك؟ هل ترضى أن يكون هذا هو المستور عليك؟ عباد الله، عباد الله، في بعض الإدارات يجعلون الغرف كلها زجاج حتى يرى المدير أعمال الموظفين، ويضع الكاميرات ويضع الأسوار أو أجهزة تسجيل الصوت. عباد الله، ينبغي أن يكون خوف من الله عز وجل وسمعه وبصره ورقابته أشد من ذلك كله. عباد الله، إن الله كان عليكم رقيبا. نحن في بيوتنا مراقبون، نحن في أعمالنا مراقبون، حين نعالج مرضانا مراقبون، حين نكتب حساباتنا مراقبون، حين نقضي بين الناس مراقبون، حين نعلم الطلاب مراقبون. عباد الله، إن الله كان عليكم، هذه لا يخرج منها أحد، لا أطباء ولا مهندسين ولا عمال، لا يخرج منها أحد، حتى أصحاب الصناعة حين تمارس صنعتك من سباكة أو نجارة أو حدادة أو غيرها، إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله، حين يكشف الطبيب على مريض أو مريضة، الله عز وجل يرجوه، أين سيكون بصره؟ ماذا يلقي إليه سمعه؟ ما الذي يمد إليه يده؟ إن الله كان عليكم رقيبا. حين يأتي مهندس أمام عمارة، ما الذي تضع من الرمال أو الأسمنت أو الزلط أو نحو ذلك؟ إن الله كان عليكم رقيبا. كل صغير وكبير أخوان، حين تتكلم بكلمات مع زوجك، قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجك. ما يحصل من حوارات وأقوال بيننا وبين أزواجنا، حتى في غرف النوم، حتى في الفرش، ما فيها من غيبة، ما فيها من نميمة، ما فيها من محرمات أو محللات، كل ذلك إن الله كان عليكم رقيبا. حين نسلك بأولادنا في هذه الحياة للتربية والتعليم، إن الله كان عليكم رقيبا. حين نأكل هذا الطبق من أطباق الفاكهة أو الخضروات أو نحوها، إن الله كان عليكم رقيبا. لنا فيه ألوان من التعبد، لنا فيه ألوان من الطرقات. هل تجعل الكبيرة يا أخيك إيثارا؟ هل تأكل الحبتين بيد واحدة وقد نهى النبي عن ذلك؟ إن الله كان عليكم رقيبا في المباحات والطاعات، في بيوتنا، في أعمالنا، في أسفارنا، في حضرنا، في خلوتنا، في جلوتنا، مع أزواجنا، مع أولادنا، مع أصدقائنا، في المسجد، حين نتكلم في الناس بالنصيحة، الناس تشهد ظاهرا، والله رقيب على ظاهرك وباطنك. عباد الله، أرأيت لو كنت عاملا خبازا في مخبز فدخلت إلى دورة المياه، هل تغسل يدك لتحفظ ذلك العجين الذي يأكل منه الناس؟ لا يرقبك إلا الله، لا يرقبك إلا الله. ولا يعلم ما أنت عليه إلا الله عباد الله. حين تأخذ من أخيك قرضا هل تسد أو لا تسد؟ هل أنت قادر أو غير قادر؟ هل أنت مماطل أو غير مماطل؟ إن الله كان عليكم رقيبا. حين تزرع أرضا وترش تلك الهرمونات والسموم وأنت تعلم أنها تقتل كل المسلمين وأجدادهم وتعلم أنها تقتل أعناقهم، إن الله كان عليكم رقيبا. حين تحفظ ألوان الأطعمة بالمواد الحافظة المختلفة وأنت تعلم أنها غير مصرحة دوليا وتستعملها، إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله، لا تستقيم الأمور إلا بهذا المشهد، لا تستقيم الأمور إلا بهذا المشهد. رجل يرد الملايين إلى أصحابها ولا شاهد عليها إلا الله، لا شاهد عليها إلا الله، هي بين يديه يستطيع أن يأخذها، لأنه لا أحد من الناس يأخذ، لا شهادة، لا صدق بذلك، لا شيء يثبت أن هذه أموال فلان وفلان، إلا أن رقابته لله عز وجل تجعله يرد الأموال إلى أصحابها. مدرس، ما الذي يحكمه إلا يقبله لله عز وجل مع الطلاب والطالبات في المادة التي يقدمها، ألا تقدم إلى مقابل تلك المبالغ المعروضة المستورة المعلومة، أم أنه يفعل ذلك بما يوجبه عليه الأمر الذي وضن لأجله ووضف لأجله؟ عباد الله، لا يصح ذلك إلا بأن نستحضر أن الله هو الرقيب، لا يضرنا قلة الأجرة ولا رؤية الناس ولا غير ذلك، لا يهمنا في ذلك إلا هذه الآية أو الجزء من الآية، إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله، ثلاث كلمات ينبغي أن تبقى بعد هذه الخطبة في قلوبنا وأمام عيوننا: إن الله كان عليكم رقيبا، ألم يعلم بأن الله يرى، فأين الله؟ كلمة ذلك الغلام، فأين الله؟ واعلم أن الله قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فاعبد الله كأنك تراه، اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا. اللهم أقم فينا دينك وشريعتك، اللهم اجعلنا من يرضونك